وليس المراد كما تقول المعتزلة من أن من قتل له أجلان، أجل كان يجب أن يعيش إليه ولم يلحق به سبب قتله، وأجل تعجله المخلوق، فيجعلون الأجل العاجل من فعل المخلوق، والعجل الآجل هو ما أراده الله عز وجل، وكأن إرادة الخالق غلبت إرادة المخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون والمنحرفون عن الجادة علوا كبيرا. فلذلك فإن من يمتثل هذا الحديث فإنه ينال هذا الأجر العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تبارك وتعالى متوعدا من يقطعون أرحامهم أي أقاربهم، وليس المراد بالأرحام مجرد أصهارك الذين زوجوك، لا، الأرحام يشمل جميع الأقارب. ولذلك يقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومن عظم أو خطورة قطيعة الرحم أن الله أن الرحم قد استعاذت بالله من القطيعة، فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الله عز وجل موعدا إياها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن قطع أرحامه وأقاربه قطعه الله، ومن وصلهم وصله الله. فإذن من وصل أرحامه وأقاربه وصله الله، ومن قطعهم قطعه الله. فعلينا أن نجتهد في صلة الرحم التي يصل الله من وصلها ويقطع الله من قطعها، وأن نجتهد في ذلك قبل فوات الأوان. ومن اتصف بها فهو على خير، ومن قطعها فهو متعرض للوعيد بأن يقطعه الله تبارك وتعالى. فلا بد من أن يجتهد المسلم في صلة الرحم التي هي من أعظم مبادئ الدين، ومن أعظم ما جاء به الأنبياء والمرسلون، ومن أعظم ما دعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قست قلوب البعض فأصبحوا لا يصلون أقاربهم ولا يعنون بصلة الرحم، بل هم دائما قساة القلوب بعيدون عن رحمة الله. ولذلك فإنهم يتعرضون لهذا الوعيد بأن يقطعهم الله عز وجل. فاجتهد يا عبد الله أن تصل رحمك حتى ولو لم يصلوك، حتى ولو لم يصلوك. كيف هذا؟ يعني لو أن لك أقارب يقطعونك ويحرمونك ولا يعطونك حقوقك ولا يتصلون بك، فهل تجازيهم وتقاطعهم أم تصلهم؟ ها؟ تصلهم حتى ولو قاطعوك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة عندما قال الرجل: إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني، إلى آخر ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلهم فكأنما تصفهم ماذا؟ فلا بد أن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمره كذلك فكأنما تسفهم التراب، يعني أنت مأجور وهم كأنما يسفون التراب، لكن أنت مأجور ولا تجازيهم بتقصيرهم، فربما جازيتهم فصرت مثلهم، وإذا عفوت عنهم ووصلتهم أو أن قد تؤثر عليهم في سلوكياتهم فيقتدون بك، فتكون قدوة حسنة لأقاربك في هذا السبل السوي. والثاني أنك يعني تصل رحمك فتنال الوعد الذي وعد الله به من يصلون الأرحام. يعني فائدتان عظيمتان، أولا أنك تكون قدوة، لأنك تكون قدوة لأهلك وذويك وإخوانك، وثانيا مضاعفة الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى عندما تمتثل أمر ربك في هذا الباب. وقد توعد الله من يقطعون الأرحام بقوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله لا يجعلنا وإياكم من أولئك. فلنجتهد في صلة الرحم ولو قطعونا، فإن ذلك طريق الفوز وطريق صلاح العمل وطريق الفوز بمرضات الرب سبحانه وتعالى. الصلة بكل ما تستطيع، سواء كان ذلك بالمال أو بالهاتف أو بزيارات إن استطعت إلى ذلك سبيلا، المهم أن لا تتقوقع على نفسك فتبتعد عن صلة رحمك. إذا كنت لا تستطيع زيارة المباشرة تتصل بالهاتف، وهو نعمة كبرى أنعم الله بها على عباده، نعمة في غاية العظمة. يعني أنك إذا لم تستطع زيارة أهلك وذويك فعليك أن تصلهم بكل ما تستطيع، إن كانوا محتاجين وصلتهم بماذا؟ بالمال. إن كنت لا تستطيع زيارتهم وصلتهم بماذا؟ بالاتصال أو بإرسال السلام إذا كان ليس لديك اتصال، ولو بالتليفون أو بالرسالة أو بالبرقية أو بالتليكس أو بالفاكس أو نحو ذلك مما تستطيع فعله من أجل صلة الرحم. ولا يشترط من صلة الرحم أن تكلف نفسك ما لا تطيق وتقول أنا ما أستطيع أزور أقاربي لأنه ليس لدي شيء أنفعهم به، هذا ليس عذرا. يعني ليس عذرا أن تقول ليس لدي ما عندي شيء إذن ماذا أفعل، إذن أسكت أطنش، لا، أن تصل بقدر ما تستطيع والله تبارك وتعالى يسددك ويعينك ويتقبل منك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالك بمن تجمعك بهم صلات أخرى. فلنجتهد في صلة الرحم، ولأن ذلك من أعظم ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى.